ولكن اختلفوا فمنهم Oh, قد تبين الرشد من الغي فبوي من الله

Thank you. صدق الله العظيم. ان شاء الله انا ليه بس تنبيه صغير، ان شاء الله اعاد بكرة الصبح ما فيش، لكنها تكون سهرة ان شاء الله الا دي بعد صلاة العشاء والتراويح ان شاء الله، لكن بكرة ما فيش اعاد ان شاء الله الصبح. أي أستاذ قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا في رحاب التلاوة الطيبة المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرعي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربية جمهورية مصر العربية وجميع الدول الإسلامية والمقيم بمسألة مركز طنطا بمحافظة الغربية. نقلناها لكم على أحدث مقاطرات الصوت والضوء تحت إدارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسألة. حاضرات السادة المعزين، السادة الأعزاء، وشكر الله سعيكم جميعا.